الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الله محمد نور عرش الله. لا

لا إله إلا الله. Yeah. Ah, Oh, Thank you. Oh. Oh. Oh, Oh. Yeah. الله أكبر الله كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكل ذنب وسيلا. الله اكبر الله اكبر لا Thank you.